مليك ومراسي سميتي مستر رابطو والرب في لحمي مطراسي يوم راني جاي نقدم ليك ومراسي سميتي مستر رابطو والرب في لحمي مطراسي سمحوا لي نقدم ليكم راسي سميتي مستر رابطو قبلتو عليا مرحبا ما قبلتوش عليا قلبو الا بغيتوني سمعوا كلامي ما حدني في الراب عاك سلامي بيز العشراني اللي ديما واقفين قدامي فاك العدياني نعاودها عاوتاني فاك العدياني حيت الا بغاني كل واحد فيهم كيجي يبقى يرغب فيا ويساعد ولا سلام مني صافي صافي كيتصيف بلا ما كيما خويا عشيري راك عارف كاع اللي قالوا عليا راني بديت نتبدل معاهم حيت تباعت هاد الطريق عشيري حتى تم عمرني ما نتبدل مع اللي قبلوا عليا نقدر نتبدل ولكن مع اللي قلبوا عليا عدياني بالعربيه واش ميزي دايرين بيا وجيت باش نقول لكم بلاش من العشره ديالكم غير قلبوا عليا وصافي سدوا فمكم بركه من الهضره فيا وما راني جاي نقدم ليكم راسي سميتي مستر رابطو والرب في لحمي مطراسي يوم راني جاي نقدم ليكم راسي سميتي مستر رابطو والرب في لحمي مطراسي كوبلي تاني داخل يمكن ملكليكم قلبت اللعب عاوتاني والرب ما بين لحمي وعظمي واحد مازال معرفتش شحال هاد الناس اللي غادي يفهموني اللي غادي يسمعوني منين نطلع عن فوق لاصين بزاف صحابي قربوا عليا حيت شافوني دخلت للدومين كي تلاقوني في الزنقه ما كيقولوا ليا حتى فين كيقولوا بلي حتى انا راه دخلاتني بلا ما كيما راكم عارفين ولكن هما مساكن كاع ما فاهمين بلي الراب درتو في عقلي درتو في دمي درتو خويا ديما في جنبي حتى صديق حتى والدي يصحاب ليهم بلي راني خرجت على الطريق الراب ديالي انا ماشي هو الكلاش وانت تعرفوا علاش ما كاين لاش انا في الاول درت منه بلاش كان كتب على اخويا اللي محقوره في هاد الدنيا والله ما درو دابا شي علاش يوم راني جاي نقدم ليكم راسي سميتي مستر رابطو والرب في لحمي مطراسي يوم راني جاي نقدم ليكم راسي سميتي مستر رابطو والرب في لحمي مطراسي يوم راني جاي نقدم ليكم راسي سميتي مستر رابطو والرب في لحمي مطراسي